بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رحمه الله تعالى وقد يحذف الضمير وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد أي الذي هو أشد فحذف الضمير المرفوع وهو الآعد. وهذا الضمير قال سواء كان مرفوعا هذا إذا كان المحذوف مبتدأ غير منسوخ وخبره مفرد. قال أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة عملته بالهاء على الأصل وقرأ هؤلاء بحذفها. وهذا أيضا إذا كان متصلا وعامله تام أو وصف تام كما سيأتي. أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فاقضي ما أنت قاض أي ما أنت قاضيه. وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي أي ما كنت جاهله. أو مخفوضا بالحرف فالذي تقدم مخفوض بالإضافة. ما هو الصحيح من أقوال أهل العلم فيما أسلفنا؟ يقول المصنف هنا أو مخفوضا بالإضافة غلام زيد زيد مخفوض بالإضافة هذا هو قوله. ما هو الصحيح؟ إيش قلنا؟ غلام زيد زيد مجرور بماذا؟ بالمضاف. نعم بالمضاف لماذا؟ بدليل اتصال العامل به والمعمول لا يتصل إلا بعامله. غلام زيد فتقول غلامه فاتصل زيد إذا بعد أن كان ضميرا بماذا؟ بالغلام. فيدل ذلك على أنه عامله. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله لماذا؟ ولأن العامل في الأصل أن يكون لفظيا والإضافة أمر معنوي وأما المضاف هو ماذا؟ لفظي. فالأصل في العامل أن يكون لفظيا. قال رحمه الله تعالى أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ما هنا اسم موصول تشربون صلته. أين الآعد؟ محذوف. أي منه. وفي مثل هذا الآعد يكون الآعد مجرورا بما جر به الموصول. ما معنى هذا؟ الآعد هو هنا منه مقدرا فالهاء هو الآعد فالآعد هنا جر بمن ومنه والموصول جر بماذا؟ بمن أيضا. فالآعد في مثل هذا يجر بما جر به الموصول. وفي كلام آخر سيأتي في المطولات. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم أي نصلي للذي صلت له قريش. وهذا أيضا حذف العاعد وجر بما جر به الموصول. الموصول جر بماذا؟ باللام. وهنا يجر أيضا كذلك باللام نفسها. قال وفي هذا الفصل تفاصيل كثيرة لا يليق بهذا المختصر. فنعم فيه تفاصيل كثيرة جدا فسيأتي في المطولات لأن هذا مختصر. قال رحمه الله تعالى وشبه الجملة ثلاثة أشياء الظرف نحو جاء الذي عندك والجار والمجرور نحو جاء الذي في الدار والصفة الصريحة التي مضت أمس والصفة الصريحة وذلك في صلة ال وقد تقدم شرحه. قال وشرط الظرف والجار وقبل ذلك قال هنا وذلك في صلة ال وال هذه إذا كانت موصولة تدخل على الفعل المضارع ويكون المضارع لها صلة في الاختيار مع قلته وعلى هذا يجوز أن تقول جاء الذي اليدرس طيب وال هنا ما إعرابها اسم موصول أليس كذلك ويدرس فعل مضارع صلته طيب وهذا يجوز وإلى هذا أشار المصنع ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل ما هو المعرب من الأفعال المضارع يقول المصنع ابن مالك دخولها على المضارع قليل ومع هذا يجوز لكنه قليل وعلى هذا تقول جاء اليدرس إيش معنى هذا جاء الذي يدرس ولكن الآن الناس في هذا الزمن يستخدمونه ولكن يحرفون قليلا جاء اللي يدرس اللي هكذا يقولون وإلا فإنه يجوز مع قلتها وهذا مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى وهذا مذهب الإمام ابن مالك وبعض الكوفيين يقولون يجوز بدون ماذا تقييد والبصريون يمنعونه مطلقا إلا في ضرورة الشعر ومنه قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل أين الشاهد ما أنت بالحكم الترضى أي الذي ترضى حكومته يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وهذا يجوز في الشعر ويجوز ماذا خارج الشعر والبصريون ما هو مذهبهم لا تدخل إلا في الشعر فقط تدخل على المضارع في الشعر فقط وابن مالك يقول هذا قليل وتستخدمه أحيانا والبعض الكوفيين ماذا يجوزونه قال رحمه الله تعالى وشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين والتام هنا هو المراد به هنا أن يكون الوصل في الوصل به فائدة بالجار أو بالظرف بالجار والمجرور أو بالظرف فائدة نحو جاء الذي عندك قال فلا يجوز جاء الذي بك لأن الجار والمجرور هنا ليس بتام فلا فائدة في الوصل به قال ولا جاء الذي أمسي كذلك أيضا هذا ظرف وليس بتام لنقصانها وحكى الكسائي عن العرب نزلنا المنزل الذي البارحة والبارحة هنا ظرف هل هو تام أم ناقص ناقص ولكن مع ذلك ماذا سمع هذا للعرب أي نزلنا أي الذي نزلناه البارحة وهو شاذ وهذا شاذ ما هو ضابط الشاذ ما يحفظ ولا يقاس عليه غيره تحفظ هذا للعرب ولا تقيس عليه غيره هذا هو ضابطه طيب فلا ماذا فلا يفيد هذا قال محيي الدين هنا محمد محيي الدين والظرف التام هو الذي يكون تعلقه بالكون العام مؤديا لمعنى تام والظرف الناقص هو الذي يكون تعلقه بالكون العام غير مؤد لمعنى ذي فائدة وهذا هو مراده طيب فقولك مثلا جاء الذي بك هذا جار ومجرور ناقص معنى هذا لا فائدة بماذا من هذا الكلام لا أحد يستفيد جاء الذي بك فلا بد أن ماذا أن تقول هنا جاء الذي بك واثق فتقدر المحذوف فتأتي بالمحذوف فتقول جاء الذي بك واثق جاء الذي مثلا جاء الذي عنك هل يجوز هذا لا يجوز فلا بد أن تأتي بالذي حذفته وهو ماذا كون خاص جاء الذي عنك إيش نقدر راض مثلا جاء الذي عنك راض فلا ماذا فلا تحذفه قال رحمه الله تعالى وإذا وقع الظرف والجار والمجرور صلة كانا معلقين متعلقين بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر وكذلك تقديره كان أو حصل بماذا كون تقدر كونا محذوفا فلا تخصص فلا يخصص باستقر فقط وقد يكون استقر وقد يكون كان وقد يكون حصل وغير ذلك من ماذا من كون عام قال والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما منه أي من استقر إليهما أي إلى الجار والمجرور أو إلى الظرف. فقولك جاء الذي عندك جاء الذي اسم موصول أين صلته؟ محذوف تقديره استقر. طيب عند أين صلته؟ استقر أين صلته؟ العائد عفوا أين العائد؟ العائد الذي يعود على الذي تقديره هو أين هو هنا؟ في عندك في عندك. إيش يقول المصنف هنا؟ والضمير الذي كان مستترا في الفعل الذي هو استقر انتقل منه أي من الفعل إليهما إلى الجار والمجرور. فنقول هنا جاء الذي عندك والآعد ماذا؟ موجود في عندك. طيب فلو قيل هنا نحن عهدنا أن الضمير يقدر في الأفعال أو في أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ولا نعرف أن الضمير يقدر في الظرف. إيش نقول؟ الضمير هنا انتقل من الفعل إلى هذا وهذا يسمى ظرفا عندهم ظرفا مستقرا والأصل مستقرا فيه فحذفت الصلة فقالوا ماذا مستقرا لكثرة الدوران. فكذلك أيضا في الجار والمجرور ويقابل هذا الظرف اللغو الظرف الذي ليس فيه الضمير ولم ينتقل إليه إيش يسمى؟ ظرفا لغوا. والذي فيه الضمير إيش يسمى؟ ظرفا مستقرا أي مستقر يعني مستقرا فيه الضمير. قال رحمه الله تعالى ثم ذو الأداة وهي ال عند الخليل وسيبويه قول سيبويه أي في أحد قوليه لا اللام وحدها يا خانة تنزاني ما يعرف وحدها لا اللام وحدها بناء على ما أسلفنا وحدها من يعينه تفضل حال. طيب إيش قال أصحاب الجرومية؟ الحال لابد أن تكون ماذا؟ نكرة. هذا معرف بل يعني رتبته رفيعة جدا لأنه مضاف إلى الضمير. إيش الجواب؟ نعم أحسنت. الحال ماذا؟ الحال في الأصل يجب أن يكون نكرة وما جاء منه حالا معرفة فإنه يؤول فنقول منفردا أحسنت. قال خلافا للأخفش وتكون للعهد نحو في زجاجة الزجاجة قال هنا عهدية وجاء القاضي أو للجنس سيأتي التفصيل أو للجنس كأهلك الناس الدينار والدرهم أي هذا الجنس وجعلنا من الماء كل شيء حي كذلك أيضا أو لاستغراق أفراده نحو وخلق الإنسان ضعيفا أي أفراد الناس جميع الناس أو صفاته نحو زيد الرجل. قال رحمه الله تعالى شرح النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة والأداة معناها أنها آلة للتعريف نحو الفرس والغلام فال هنا تفيد التعريف. قال رحمه الله تعالى والمشهور بين النحويين أن المعرف ال عند الخليل واللام وحدها عند سيبويه. ماذا قال في المتن؟ وال عند خليل وسيبويه. إذن فالمعرف هو ال عند الخليل وسيبويه. وهنا ماذا قال في الشرح؟ عند سيبويه اللام وحدها. لذلك إيش نقول هنا؟ في أحد قوليه. قال رحمه الله تعالى ونقل ابن عصفور الأول أي عن ابن كيسان والثاني عن بقية النحويين يعني أن اللام هي التي تعرف وحدها. نقل ذلك عن بقية النحويين ونقل عن كيسان ماذا؟ أن ال بمجموعها هي التي تعرف. ونقله بعض من الأخفش وزعم ابن مالك في شرح التسهيل أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف ال فهم اتفقوا في أن المعرف ال. قال وإنما الخلاف بينهما في الهمزة أزائدة هي أم أصلية واستدل على ذلك استدل الضمير يعود على ابن مالك. واستدل على ذلك بمواضع أوردها من كلام سيبويه. وتلخيص الكلام أن في المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن المعرف ال والألف أصل، هذا قول المعرف ال برمتها والألف أصل. والثاني أن المعرف ال برمتها والألف زائدة، هذا قول ثان. والثالث أن المعرف اللام وحدها. والاحتجاج لهذا المذاهب يستدعي تطويلا لا يليق بهذا الإملاء. قال أبو حيان رحمه الله تعالى: وهذا الخلاف لا ينتج شيئا، فلا ينبغي التشاغل به. من المعرف؟ ما هو المعرف؟ هل الألف زائدة؟ قال رحمه الله تعالى: ولا ينبغي التشاغل بهذا، لأنه لا فائدة تحتها. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام: أخرج الموصولة والتي للمح الأصل، والزائدة اللازمة. قال: وتنقسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام، وذلك أنها إما لتعريف العهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق أو للاستغراق. قال رحمه الله تعالى: فأما التي لتعريف العهد تنقسم قسمين. فاقتصر المصنف رحمه الله تعالى على ذكر ماذا؟ التي تفيد الذكرية والذهنية، وترك شيئا، وترك قسما ثالثا ذكرها في المغني، ذكرها في المغني، وهو العهد الحضوري، هو عهد الحضوري، وسنذكرها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فأما التي لتعريف العهد فتنقسم قسمين، لأن العهد إما ذكري وإما ذهني. فالأول كقولك: اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، بعت الفرس المذكور. قوله اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذا الرجل باع الفرس، هذا الفرس هل هو غير الفرس الأول؟ لا، لأنه ماذا؟ نفس الفرس الأول. طيب، بماذا عرفنا؟ بأل هذه للقاعدة المعلومة التي ذكرنا في الأجرمية، من يذكرها أيضا؟ المعرفة، وذكر الشيخ أيضا النكرة إذا أعيدت معرفة تكون عين الأولى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولو قلت بعت فرسا لكان غير الفرس الأول، فتقول اشتريت فرسا وبعت فرسا، فالفرس الذي بعته هو غير الأول، للقاعدة المعلومة أيضا، ما هي؟ أن النكرة إذا أعيدت نكرة تكون غير الأولى، تكون غير الأولى، ولكن القاعدة أغلبية. بماذا؟ بقوله تعالى: اشتريت فرسا ثم بعت فرسا، نكرة تكون غير الأولى، قاعدة. أحسنت. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نكرة. هل الثاني يعني غير الأول؟ لا، فإذن القاعدة أغلبية. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. أين الشاهد؟ المصباح، وكذلك أيضا المصباح، الزجاجة. طيب، قال: والثاني أي الذهني كقولك: جاء القاضي. الهنا للذهن. قال: إذا كان بينك وبين مخاطبك عهد في قاض خاص، فهناك قاض يقضي بيننا كل يوم، فأنا أعرفه وأنت تعرفه، فأقول لك جاء القاضي، فينصرف ذهنك إلى ذلك القاضي. ولو قال المصنف، ولو استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله إذ هما في الغار لكان أوضح. إذ هما في الغار، الداخلة على غار هنا للعهد الذهني، أي الغار المعهود في الذهن، وهو ذلك الغار. طيب، والمثال هنا نقول: الشيخ يدرس اليوم. الشيخ، ما هي نوع الداخل على شيخ؟ للعهد الذهني. فالذهن لا ينصرف إلا إلى من؟ الشيخ عباس الجونة حفظه الله، الشيخ عباس الجونة. طيب، جاء المؤذن في مركزنا، من المؤذن؟ مؤذن الاندونيسي. طيب، ال هنا ايش يسمى؟ ذهنية، لأنه ماذا؟ معهود في الذهن. طيب نذكر ضابطهما حتى يتضح. العهد الذكري ضابطها هي التي تقدم ذكر مصحوبها أي مدخولها حقيقة، هي التي تقدم ذكر مصحوبها أي مدخولها حقيقة، مثل جاءني رجل فأكرمت الرجل. طيب هل هذه تسمى ذكرية؟ تقدم مصحوبها أي مدخولها، ما هو مدخولها؟ ورجل تقدم في الذكر، لأننا قلنا جاءني رجل، إذن فإذا تقدم ذكر مصحوبها فتكون ماذا؟ ذكرية. حقيقة، حقيقة كما في كما ذكر المصنف، بعت ماذا قال هنا؟ اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. ال هنا ذكرية لأن مصحوبها أي مدخولها وفرس تقدم ذكره. حقيقة أين تقدم في الحقيقة؟ لأننا قلنا اشتريت فرسا، وهذا تقدم حقيقة، تقدم فيها حقيقة. أو تقديرا كما في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. الذكر ال هنا ما هي نوعها؟ عهد ذكري. أين تقدم؟ أو القاعدة تقول لابد أن يتقدم الذكر هنا. قال هنا وهنا تقدم تقديرا، تقدم تقديرا، فإن الذكر تقدم مكنيا عنه بما في قوله تعالى حكاية عن أم مريم في قوله في قولها إني نذرت لك ما في بطني محررا. ومحررا هنا مذكر أم مؤنث؟ محررا، مؤنث مذكر، أليس كذلك؟ فقالت هنا وليس الذكر، وليس الذكر المكني عنه أو المقصود التي قصدته بقوله محررا، أو لأن التحرير وهو القيام بخدمة بيت المقدس عندهم خاص بالذكر، خاص بالذكر. إذن فقولها وليس الذكر، الذكر هنا ألهنا للعهد الذكري، تقدم مصحوبها حقيقة تقديرا وهو محررا، وهو محررا. طيب والعهد الذهني ضابطها هي التي عهد مصحوبها أي مدخولها في الذهن، مصحوبها في الذهن. جاء الشيخ وشيخنا معهود في الذهن بيني وبينك وبين الجميع، هذا هو ضابطها. طيب وترك المصنف رحمه الله تعالى قسما ثالثا وهو العهد الحضوري، وذكرها في المغني. مثالها اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم. طيب الداخلة على اليوم هنا للعهد ماذا؟ الحضوري، أي وضابطها أن يكون مصحوبها حاضرا وقت الكلام. اليوم أي هذا اليوم، اليوم أي هذا اليوم، اليوم أكملت لكم أي في هذا اليوم. طيب نقول اليوم مثلا، نقول الآن اليوم درس المراقي، اليوم درس المراقي، هل هنا إيش تفيد؟ الأحد الحضوري الذي حضرناه هذا اليوم، هو يوم الخميس، أليس كذلك؟ وهو كذلك أيضا في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. قال رحمه الله تعالى وأما التي لتعريف الجنس فكقولك الرجل أفضل من المرأة إذا لم ترد به رجلا بعينه ولا امرأة بعينها، فلا تريد امرأة بعينها ولا رجلا بعينه فتقول الرجل أفضل من المرأة، وإنما أردت أن هذا الجنس أفضل من هذا الجنس، جنس الرجل أفضل من جنس المرأة من حيث هو. ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه، فالمرأة السلفية العامية أفضل من كثير من علماء أهل البدع والحزبيين، أليس كذلك؟ ولكن الجنس لا شك أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، ولا يفهم من ذلك أن كل الرجال أفضل من كل النساء، أليس كذلك؟ وهذا هو معنى قوله ولا يصح أن يراد بهذا أن كل واحد من الرجال أفضل من كل واحدة من النساء، لأن الواقع بخلافه. قال وكذلك قولك أهلك الناس الدينار والدرهم، أي جنس هذا، أهلك الناس جنس الدينار وجنس الدرهم. وقوله تعالى وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء حي. وال التي في وال هذه التي يعبر عنها بالجنسية، ويعبر عنها أيضا بالتي لبيان الماهية والتي لبيان الحقيقة، والتي لبيان الحقيقة. فقوله واجعلنا من الماء أي من حقيقة الماء المعروف العذب. وقال بعضهم المراد بالماء هنا الماء الحقيقي هو المني، هو المني. لكن ذكر شيخنا قال إن الذين يقولون الماء هنا المراد به المني يعود إلى الماء الأصل الذي ينزل من السماء. المني يحصل من الماء الذي ينزل من السماء. كيف؟ قال شيخنا ينزل الماء من السماء ويحصل وينبت النبات والزرع ويأكل الناس، فيحصل المني من هذا. هذا التقدير، هكذا يقولون، هكذا يقولون. قال رحمه الله تعالى وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. قال محمد محي الدين هنا الفرق بين التي للاستغراق والتي لبيان الحقيقة أن التي للاستغراق يجوز الاستثناء من مدخولها، نحو قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه استثني منها فقلنا إلا الذين. قال وأما التي لبيان الحقيقة فلا يجوز الاستثناء من مدخولها، فلا يجوز الاستثناء من مدخولها، فهذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى وأما التي للاستغراق فعلى قسمين، لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار حقيقة الأفراد أو باعتبار صفات الأفراد. فالأول نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل واحد من جنس الإنسان ضعيف، كل واحد، كل فرد من أفراد الإنسان ضعيف. والثاني أي التي باعتبار وصف الأفراد نحو قولك أنت الرجل، فأل هنا تفيد ماذا؟ تكون باعتبار صفات الأفراد، تكون باعتبار صفات الأفراد، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة، أي اجتمعت فيك جميع الصفات التي تفرقت في أفراد الرجال، في أفراد الرجال من شجاعة ومن كرم ومن جمال ومن سخاء ومن إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وضابط الأولى، وضابط الأولى أي التي تكون باعتبار حقيقة الأفراد، أن يصح حلول كل أي لفظ كل محلها، محلها على جهة، على جهة الحقيقة. فإنه لو قيل وخلق في قول وخلق الإنسان وخلق كل إنسان ضعيفا لصح ذلك على جهة الحقيقة، على جهة الحقيقة. فلما صح حلول كل محلها عرفنا أنها هي التي تكون باعتبار حقيقة الأفراد. قال وضابط الثانية التي باعتبار صفات الأفراد أن يصح حلول كل محلها على جهة المجاز لا على جهة الحقيقة. فإنه لو قيل أنت كل رجل لصح على جهة، لصح ذلك على جهة المبالغة لا على جهة الحقيقة. فلو قلنا على جهة الحقيقة أنت كل رجل فهذا من أبطل الباطل، محال. قال كما قال عليه الصلاة والسلام كل الصيد في جوف الفرى، في جوف الفرى، والفرى هو الحمار الوحشي. قالوا أصل هذا المثل أن ثلاثة نفر خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدهم أرنبا والآخر ظبيا والثالث حمارا، حمارا وحشيا. فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالاه وتطاول عليه، فقال الثالث كل صيد في جوف الفرى، في جوف الفراء. والحديث أخرجه الديلمي والرامه هرمزي في الأمثال. وقال السخاوي وسنده جيد لكنه مرسل، فمن أراد أن يبحثه فليبحث. قال رحمه الله تعالى وقول الشاعر، وقول الشاعر ليس، نقول قول الشاعر كما قال عليه الصلاة والسلام كل سيد، فإنه لو قيل كل سيد كما قال عليه الصلاة والسلام كل سيد، كل السيد في جوف الفرى. وقول الشاعر ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدي، في واحدي، نعم، وهذا تحقق في النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية، لغة حميرية. قال شرح لغة حمير، وحمير قبيلة تنتسب إلى حمير بن الغوث بن سعد منازلهم باليمن بموضع يقال له حمير. قال رحمه الله تعالى: لغة حمير إبدال لام أل ميما، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم إذ قال: ليس من أنبر صيام في مصفر. رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث كعب بن عاصم الأشعري، ومرادنا لفظها. قال: وقول الشاعر، وهنا قال الحديث متفق عليه من حديث جابر لكن بلفظ: ليس من البر الصيام في السفر. رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير: يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها منه، وهذا الثاني أوجه عندي والله أعلم. هكذا ذكره. وذكر الألباني أن رواية الإبدال شاذة كما في رواية الغليل. قال رحمه الله تعالى: وعليه قول الشاعر: ذاك خليلي وذو يواصلني يرمي ورائي بمسهم ومسلمة، بالسهم والحجر. قال: والمضاف إلى واحد منها مما ذكر، والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. قال شرح: النوع السادس من المعارف ما أضيف إلى واحد من الخمسة المذكورة، نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا، نحو غلامي وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي في الدار وغلام القاضي. قال: ورتبته في التعريف كرتبة ما أضيف إليه، فالمضاف إلى العلم رتبته في العلم، والمضاف إلى الإشارة والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة، وكذا الباقي، إلا المضاف إلى المضمر فليس في رتبة المضمر وإنما هو في رتبة العلم. لماذا؟ قال: والدليل على ذلك أنك لو قلت: مررت بزيد صاحبك فتصف العلم الذي هو زيد بالاسم المضاف إلى المضمر الذي هو صاحب، فلو كان في رتبة المضمر، صاحب هنا مضاف إلى المضمر، فلو كان في رتبة المضمر لكانت الصفة التي هي هنا صاحب أعرف من الموصوف الذي هو زيد، وذلك لا يجوز على الأصح. لماذا؟ لأن الحكمة تقتضي أن يبدأ المتكلم بما هو أعرف، فإن اكتفى به المخاطب فذاك، وإن لم يكتف المخاطب زاد من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة. طيب، فهذا هو دليل. لكن يقول شيخ: هذا ليس عليه دليل. لذلك قال هنا على الأصح، ومقابل الأصح أنه في رتبة ما أضيف إليه، والله سبحانه وتعالى أعلم.